بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح هذا الكتاب، نستأنف به ما قد توقفنا عنده من شرح الكتاب بإذن الله تعالى. ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الإمام ابن القيم رحمه الله أقام الأمر كله على أنه من باب دفع قدر بقدر، وأن هذه العقوبات المقدرة في الآخرة تدفع بالتوبة والأعمال الصالحة في الدنيا، وأن ما دون ذلك إنما نحن نحيا فيه ونعيش في ظلاله من هذا الباب. فنحن ندفع قدرا بقدر، ندفع قدر الجوع بالأكل، وندفع قدر العطش بالري، وندفع قدر الحاجة إلى النكاح بالزواج والعفاف، وهكذا. فنحن ندفع أقدارا بأقدار. أقام المحاضرة كلها على هذا الباب، ثم إنه ختم كلامه بشيء كنت أود أن أنطلق به، لكن استحييت أن أمر مع الكلام الجليل دون أن أعطيه قدره من التأني والروية، لأن كل كلمة في هذا الكتاب لها دلالات، بل لها ما وراء الدلالات من عمق في التدبر والفهم. قال الإمام ابن القيم: فهذه المسألة، أي التي ذكرها من دفع قدر بقدر، من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. ثم قال هذه الكلمة المتينة للغاية التي تحتاج إلى تدبر، قال: لكن يبقى عليه، أي على العبد، أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. هذه الكلمة لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام. حينما يقول إمام في حجم الإمام ابن القيم: سأعطيك مسألتين أو أحيلك على أمرين بهما مدار سعادتك وفلاحك، لا، هذا الأمر يحتاج إلى إعادة وقراءة ثانية وقراءة ثالثة، لأن جمع الإمام ابن القيم رحمه الله لأسباب السعادة لم يتأتى له على عجلة، وإنما طحن طحنا حتى يصل إلى هذه الفائدة، فعلينا أن نقف معها موقف التدبر. وهذا تراه في كلام أهل العلم ولكن بصيغ مختلفة. وكنت قد هممت في زمن من الأزمنة أن أجمع إدراكات العلماء، وما زال هذا الحلم يراودني، أن أجمع إدراكات العلماء أو إنباهات العلماء، يعني ما ينبه عليه العالم وهو يسطر مصنفة أو يقول لك: وكان مما أدركته. هنا تقف، مثل هذه الكلمة لا ينبغي أن تمر عليها. حينما يقول لك: أدركت كذا، أو أنبهك على كذا، أو من أسباب سعادتك كذا، هذه تقف عندها ملية وتعيد الكلام، لأنها ما أتت له على سبيل اليسر والسهولة، وإنما أتت له بعد مضض وبعد كد وتعب وبعد استمرار في القراءة والاطلاع. فهنا حينما يقول أمران عليهما سعادة المرء وفلاحه، لابد أن ننظر فيهما. الأمر الأول، قال أحدهما، وهذا طبعا يحتاج منا إلى مزيد تركيز لأنها أسباب سعادة، قال أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. هذا سبب من أسباب السعادة؟ نعم، هذا هو رأس أسباب السعادة إن تأملته حق التأمل. يقول لك أحدهما: أن تعرف أسباب وتفاصيل الخير والشر. قد يقول القائل منكم: هذا الخير نعرفه، لكن يقول لك: لابد أن تعلم تفاصيل الشر، هذه التي تحتاج إلى وقفة. لماذا ينبغي علينا أن نقف مع تفاصيل الشر كما نعطي الاهتمام بمعرفة تفاصيل الخير؟ لأن الإنسان إذا كان بينه وبين الشر جفوة من الجهل ومساحة ضخمة من الجهل سيقع فيه حتما. لابد أن تعرف الشر وتفاصيل الشر لا لتقع فيها، وإنما لتجتنب الوقوع فيها. والساذج هو الذي يقع في الشر ثم يقوم وينهض ثم يكرر الوقوع مرة أخرى، هذا ساذج، لأنه لو علم تفاصيل الشر وعلم مغبة الشر لن يكرر الوقعة أو العثرة مرة أخرى. لذلك من جميل ما تراه من الشواهد المدللة على هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لأنه لو لدغ المرة الثانية والثالثة وتعثر الرابعة والخامسة، هذا يدل على غباء، هذا يدل على عدم دراية. أما لو علم تفاصيل الشر، ما هي تفاصيل الشر؟ أنت تعلم أن رأس الخير التوحيد الذي به نجاة العبد، أن تشهد لله بالوحدانية وتقر له جل وعلا بالربوبية وتثبت ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقية أركان الإيمان تعلمونها، هذا هو الخير. طيب والشر؟ الكفر. لو كنت جاهلا بالكفر ستقع فيه، لو كنت جاهلا بنواقض الإيمان ستقع فيها، لو كنت جاهلا بنواقض الإسلام ستقع فيها. إذن لابد أن يكون الإنسان على دراية واسعة بنواقض الإسلام، هل ليفعلها؟ لا، ولكن ليجتنب الوقوع فيه. لذلك أنت ترى جملة من عوام الناس وهو يكلمك يقول لك: والنبي، هذا خطأ، لو علم تفاصيل الشر لما قال ذلك، لأن واو القسم هذه لا تأتي بعدها إلا والله، بالله، تالله، هذا هو الذي نقسم به. أما القسم بالمخلوقات شرك، ولكن من منا يعلم؟ كذلك وهو يكلمك تراه يستغيث أو يقول: مدد يا فلان، كلمة عجيبة للغاية. هو قد لا يقصد ما وراء هذه الكلمة، وإنما تبع عليها آباءه وأجداد، لكنها ناقض من نواقض الإيمان عياذا بالله. المدد والاستغاثة والاستعانة لا تطلب إلا من الله. لماذا وقع؟ لأنه لا يعلم تفاصيل الشر. أما لو علم ما وقع فيها أبدا. لذلك تجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أثيرت حواليه جمل من الأقاصيص الكاذبة واتهم اتهامات باطلة، ونحن قرأنا كتب الإمام فما رأينا فيها ولا منها إلا كل خير، يسطر لك العقيدة الصحيحة، ولكن هذه العقيدة الصحيحة تزعج البعض، لذلك حملوا عليه هذه الحملة الشرسة. وأحيلك إلى ما قاله الأستاذ الذي أرجو من الله عز وجل أن يجمعني به مع أصحاب الرسول في الجنة: ما تأثرت بأحد أيها النبلاء كما تأثرت بأبي فهر محمود شاكر رحمه الله تعالى. انظر، هو يتكلم عن خمسة من العظماء الذين ما جادت البشرية بمثلهم إلى الآن، ذكر منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتب كتاب التوحيد الذي هو من أعظم الكتب لمن أراد أن يتأسس في العقيدة، وفي الوقت نفسه ترى له كتابا اسمه نواقض الإسلام. لماذا يحيلك على معرفة تفاصيل الخير ثم يحيلك على معرفة تفاصيل الشر؟ حتى لا تقع في نواقض الإسلام، حتى لا تقع في نواقض الإيمان، حتى لا تقع في الشركيات وأنت لا تدري. أول شيء أيها النبلاء ترى به أنك على سبيل الجادة والنجاة أن تبدأ بالاعتقاد. إذا صح اعتقادك وسلم منهجك من النواقض استقام سيرك، أما إذا حدث الخلط ستضطرب في كل شيء. لذلك أنا أؤكد هذه القضية حتى تعلم خطورتها. إذا حدث خلل في المعتقد أو في المنهج وأنت رجل محدث أو رجل فقيه، سيظهر أثر الخلل في الاعتقاد في صنعتك الحديثية وفي صنعتك الفقهية. لذلك رأينا إماما كالإمام الزمخشري وهو جبل بحر في اللغة لا يجادل على ذلك أحد، لكن انظر إلى أصل اعتقاده والتأثر بالاعتزال دخل معه في صنعته التفسيرية، رغم أنه في اللغة يعني إن استطعت أن تقول حجة قل، لكنه ليس كذلك. دخلت هذه النزعة الاعتزالية في الصنعة التفسيرية وأثرت عليه تأثيرا كبيرا. كذلك في الفقه وأصول الفقه يكون مثلا على مذهب الإرجاء، فتدخل النزعة الإرجائية في أصول صنعته وعلمه، وهذا خطأ فادح. لو سلمت العقيدة كل ما يأتي بعد ذلك من الفروع يسلم، أما إذا فسدت العقيدة، لو كنت من أبرز الناس في علم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير لا ينفع، لأن هذه العقيدة ستتخلل. وانظر واقرأ بنفسك لترى العجب. العقيدة حينما اختلت على الشيعة ظهر كل ذلك في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي كل العلوم التي تلت ذلك عندهم. ترى تقرأ في الفقه عندهم الكافي للكليني ترى عجبا، هذا ليس من دين الله في شيء. لماذا؟ لأن النزعة الاعتقادية دخلت في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي كل مناحي العلوم والمعارف التي يتأثرون به. هذا ملمح في غاية الخطورة أيها النبلاء. إذن فالاعتقاد هو الأساس، وإنما قلت هذا الكلام وذكرته لأدلل لك على أن الشيخ شرح كتاب أو وضع كتاب التوحيد ووضع نواقض الإسلام. لماذا؟ لتعلم تفاصيل الخير ولتعلم تفاصيل الشر، لأنك لو لم تعلم بتفاصيل الشر وقعت فيه. حينما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل محدثة بدعة، لو لم أعلم ما هي المحدثات ولو لم أكن على دراية بالبدع وألوان الأهواء سأقع فيها حتما. ستقول لي أنا لم أقصد، وأنا أصدقك، من قال أنني أشكك في نيتك أو أطعن في قلبك؟ قد تكون عند الله أصلح مني، لكنك وقعت في خطأ ولا بد أن نتفق على ذلك. وقوعك في الخطأ هذا بسبب تقصير منك وتقصير مني، أنني لم ألم بتفاصيل المحدثات لذلك وقعنا فيها، لم ألم بتفاصيل البدع لذلك وقعت فيها. فهذا باب في غاية الخطورة، وليس الأمر في باب المعتقد فقط، بل في باب الشريعة أيضا والمخالفات. يعني أنت عندك الآن هناك الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة معروف، لكن عندنا نواقض الوضوء هذه غير معروفة يقع الناس فيها، وهذا جهل يعني قد يبطل صلاته وهو لا يدري. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المسجد وجاء وأقبل عليه رجل في قدمه قدر الدرهم، دائرة صغيرة لم يصبها الماء، ماذا قال له؟ ارجع فأعد وضوءك. خلل، لأنه لم يحكم العبادة حق الإحكام، فوقع في ناقض من نواقضها. وكذلك يقال مثل هذا في الصلاة، يقال مثل هذا في الحج، يقال مثل هذا في الزكاة. لذلك على الإنسان أن يتوسع في معرفة أسباب وتفاصيل الخير وأسباب وتفاصيل الشر، أما الأولى ليفعلها وأما الثانية ليجتنبها. وقل مثل هذا في الركن الثالث، لأن شريعة الإسلام تضرب في شعب ثلاث. الأولى الاعتقاد وهو أمها، الثانية التشريع، الثالثة الأخلاق والتهذيب. فما قلناه من وجوب معرفة تفاصيل الخير والشر في الاعتقاد وفي الشريعة يقال مثله كذلك في الأخلاق والتهذيب، حتى لا تسلك سبيلا ترى أنك تهذب فيه نفسك وتقوم فيه أخلاقك وليس هو السبيل. ألم تر إلى الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا بحسن نية بلا شك أن يهذبوا أنفسهم وأن يتخلقوا بمكارم الأخلاق وأن يقوموا على عبادات جليلة ليقوموا بها اعوجاج النفس، ولكن سلكوا مسلكا خاطئا، فجاء الثلاثة وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا انتفضوا نشاطا وحماسة وقوة. فقال أحدهم أما أنا أصلي ولا أنام، وأما الثاني قال أصوم ولا أفطر، وأما الثالث لا أتزوج النساء. هذا تقويم للنفس أم ليس بتقويم؟ تقويم بلا شك، لكنه ليس على هدي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الهدي، أخبر أن خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو تعلمنا من أهل العلم أن خير الهدي هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أرادوا أن يحملوا أنفسهم على تهذيبها بغير ما ينبغي، فوقعوا في المحذور. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الشريعة الإسلامية كيف تضبط حتى مسارك الأخلاقي، لما أخبر النبي بمقالتهم قال أما أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن حتى إذا أردت أن تتهذب وأن تتخلق لابد أن تكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست بالبدع. لا يستطيع ولا أستطيع أن أملكها. أن أقول لك الطريقة المحمودية في تهذيب الأخلاق، ما هي الطريقة نسبة إلى نفسي؟ الطريقة الشاذلية، الطريقة الجعفرية، الطريقة كلها تقصد تهذيب النفس، لكنها ليست على هدي محمد. ائتني بدليل من كتاب ربي سنة نبي أضعك ومن معك فوق الرأس. لكن إذا حدت بالكلام عن سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا حظ لك من التوفيق أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. انظر إلى الكلمة وعندي الكثير، لكن لا أريد أن أستنفذ لأنني أتيت بجمل من الفوائد أحب أن أمنحكم بعضها. انظر إلى هذه الكلمة التي رتب عليها أسباب السعادة وأسباب الفلاح، قال أن تعرف أسباب الشر والخير، وأن يكون لك بصيرة من ذلك بما تشاهده في العالم. يعني ينبغي للإنسان وهو يسير، كلنا سائرون إلى رب العالمين، سيرك هذا عبادة. يعني وأنت تسير لابد أن تطوع سيرك هذا لطاعة الله، ما بين تفكر وتدبر ورؤية الناس ومعاملة الخلق. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ من أين عرفنا ذلك؟ من سيره، لأنه يجرب الماكر، يجرب الخائن، يجرب المتلون، يجرب المنافق، كل هذا إنما يتأتى له من خلال السير. طيب لو جلس في بيته لن يكتسب شيئا، لن يستطيع أن يعرف أصناف الناس، لن يستطيع أن يحصل الفراسة التي يستطيع أن يبيز بها بين من يخادعه كذبا وزورا وبين من يتقي الله فيه. ونحن في زمان وإلى الله الشكوى، نخدع بالكلام ونخدع بالصور ونخدع بالأفعال في كثير من الأحيين. الصدق إنما يكون في الأفعال لا في الأقوال. نعم قد تتأكد بالأقوال، لكن أرى فعلك أصدقك، أرى ترجمان قولك في صورة الفعل، هذا هو شاهد إخلاصك عندي وشاهد إخلاصي عندك. أما أن أقول كلاما جميلا، كلام جميل نتكلم، لكن أين أفعالنا؟ صفر. وأنتم تسمعون، لكن أين الأفعال إلا من رحم الله؟ فهذا يحتاج إلى مزيد تدبر وتأمل. وأنت سائر إلى ربك لابد أن تكون لك بصيرة ورؤية، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديث. إذن أول سبب من أسباب السعادة من خلال ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله التاريخ. التاريخ سبب من أسباب السعادة والفلاح. نعم التاريخ هذا أيها النبلاء سجل الأمم، حافظة الزمان، يحفظ على كل من مضى أقوالهم وأفعالهم. أنا الآن أستطيع أن آتي لكم بمراجع في التاريخ، أذكر لك تفاصيل سنة 560، أستطيع أن آتي لك بتفاصيل سنة 561 و62، كل هذا مسطر. التاريخ لا يكذب، التاريخ يرصد الحدث. لذلك نحن سنكون يوما من الأيام تاريخ، لكن لن يذكر لك إلا ما كان منك صالحا كان أو قبيحا. طيب لماذا الإمام ابن القيم يؤكد على أن من أسباب سعادة الإنسان أن يكون على دراية بالتاريخ؟ قال: التاريخ تفصيل لما جاء عن الله. ثم قال: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن الكريم. من منكم يعرف ابن خلدون؟ سمعتم عن ابن خلدون؟ طبعا ابن خلدون هذا تقرأ له تشعر أنه من الجن، من جميل كلماته وتقريراته، يعني إنسان ذو معرفة واسعة، من علماء القرن الثامن رحمه الله وعفى عنه. له كتاب اسمه المقدمة، جميل للغاية. الإمام ابن خلدون رصد جملة من النظريات، أستطيع وتستطيع معي أن تقول أنه فريد في هذا الباب، بل ربما يكون قد سطر بعض النظريات لم يعرفها أحد، نستطيع أن نقول ذلك. لكنه جاء عند مراقبة تطور الحركة التاريخية ووضع نظريته ورصد الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الدول والحضارات، والأسباب التي تؤدي إلى قيامها ونهوضها، رصد كل هذا في حركة تاريخية متطورة متتابعة. لكن لو أنك قرأت القرآن لعلمت أن القرآن سبقه بمراحل، يعني لست يا ابن خلدون ونحن نعترف لك بفضلك في هذا الباب، لكن لست السباق إلى هذا، سبقك القرآن بقرون وبمراحل متطورة فوق ما تتصور. وها هو الإمام ابن القيم يؤكد ذلك. القرآن الكريم أيها النبلاء عبر بنا على ما يربو من نصفه في قصص، ما بين قصص أنبياء آدم، إدريس، نوح، زكريا، يحيى، عيسى، إبراهيم، إسماعيل، يوسف، يعقوب، هذا تاريخ. لم تكن هذه الأحداث التاريخية للتسلية أو لأنك تقرأ، أنت تستطيع أن تقرأها في جملة من الكتب، لكن لم يكن هذا هو المقصود. إنما المقصود كما سيأتي من مقاصد التاريخ في إنماء الملامح الفكرية، المقصد الاعتبار كما سترى. فالقرآن يعبر بنا على ما يجاوز نصفه تقريبا في قصص، أحداث عظيمة جدا، ما بين قصص للأنبياء، وهذا يحتاج من طالب العلم وطالب الفهم وطالب الوصول إلى التلذذ بهذا الكتاب قبل أن يرفع، أن يقف معه مليا وأن ينظر في قصص الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة. أنت تقرأ القصص تستلذ بما تقرأ، ليس لأنه حكاية وسرد، لا، وإنما لما يتضمن ويحتوي وينعطف بداخله على العبر والعظات وما شابه ذلك. القسم الأول من القصص أو من التاريخ في القرآن الكريم ما يتعلق بالأنبياء، لكن هناك قسم أيضا في التاريخ القرآني إن صح التعبير، أو التاريخ الذي ذكره القرآن الكريم، يتحدث فيه عن جماعات من الخلق من غير الأنبياء، وفيهم عظات وعبر كثيرة، كأصحاب الأخدود. هل هؤلاء من الأنبياء؟ ليسوا من الأنبياء. كأهل الكهف، من أيضا من يذكر لنا أصحاب الأخدود؟ أهل الكهف أصحاب السبت، وقد ذكرنا طرفا من هؤلاء في خطبة كاملة. وكذلك أصحاب البقرة، أليس كذلك؟ هذا قسم في القرآن الكريم. هناك قسم آخر في القرآن الكريم هو جليل للغاية، لا يتحدث عن الأنبياء، لا يتحدث عن جماعات بعينها، وإنما يتحدث عن أفراد، وهذا له مقصد عظيم سأبينه لك إن شاء الله. يحدد الحديث ويسلط الضوء على فرد بعينه، مؤمنا كان أو كافرا. لماذا؟ لتأخذ العظة والعبرة. يعني في المؤمنين يحدثك عن طالوت، في المؤمنين يحدثك عن لقمان، وآه من المواعظ والوصايا التي أتى بها لقمان من جمالها، استنفذتها فيما يربو على 8 خطب ولله الحمد فيما مضى، حينما كلمك عن ملكة سبأ، حينما كلمك عن صاحب موسى الخضر عليه السلام. هؤلاء من أهل الإيمان، وهي قصص لأفراد بأعينهم. وكذلك في الكافرين، فرعون شخصية استحوذت قدرا كبيرا جدا، قارون، جالوت، هامان. إذن أشخاص بعينهم رصدهم ورصدتهم الحركة التاريخية في القرآن الكريم. كل هذا فيه أسباب سعادتي؟ نعم. فيه أسباب نجاتي؟ نعم. الخطاب في القرآن الكريم يعبر بنا كذلك في ثلاث قنوات، يعني هذا التاريخ الذي ذكرته لك بأقسامه ننفذ فيه من خلال ثلاث قنوات أو معابر. الأول المكان، يحدثك عن المكان حدثا تاريخيا حتى تعلم، لذلك يقول لك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. انظر إلى ربط الحدث التاريخي بالمكان، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حينما نسير في الأرض وننظر في مصارع السابقين، هذا يحدث عندك شيء من الخوف والوجل. ألم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمضي مع أصحابه حينما مر بديار ثمود، ماذا فعل؟ أسرع الخطى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مكان تاريخي نزلت فيه العقوبة على هؤلاء لما عصوا رسول الله. فانظر حتى في التعامل الروحي والنفسي والجسدي من رسول الله وأصحابه مع الموقف، يعني تأثروا بالحدث التاريخي لدرجة أنه خشي أن ينزل به العقاب. أي تأمل، أي تدبر. نحن نتعامل مع الآيات الكونية بشيء من السذاجة العالية، لا نقف مع الآيات موقف تدبر واحترام وخوف ووجل. أضرب لك مثالا، الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، جاء في الحديث يخوف الله بهما من شاء من عباده. إذن هي آيات تخويف أم آيات تسلية؟ تخويف. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا هبت ريح شديدة أرعد وأصابه وجل وخوف، يخشى أن يصيب القوم عذاب من الله عز وجل، هذا خوف مع الآية. لكن انظر إلى قومنا اليوم، إذا حدثت هذه الآية الكسوف والخسوف يجيب النظارة الشمسية ويطلع فوق السطح يتأمل ويضحك وهو يراها، يضحك وهو يراها كأنها آية تسلية. لا، ده هذه قد تكون كارثة للكون كله. لو شاء ربك أن يجعل عاليها سافلها بهذه الآية لكان، أنت لا تعرف خطورة الكسوف والخسوف. إنما أردت فقط أن أدلك على الفارق بيننا وبين من كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم وعرفوا كيف يكون التعامل مع الآية. إذن فالقرآن يعبر بنا من خلال المكان ويربطك بهذا الحدث التاريخي، وكذلك يعبر بك من خلال الزمان الحدث نفسه، ويعبر بك من خلال اليوم الآخر المصير. لذلك الحركة التاريخية في القرآن الكريم تحتوي الأزمنة كلها، الماضي والحاضر والمستقبل، المصير. فهو يربطك بماضيك للغاية حتى تقف على العبرة والعظة، لمن أحسنوا كيف كان الجزاء، ولمن أساءوا كيف كانت العقوبة، وكيف نزلت بهم المثلات. نسأل الله السلامة والعافية. ألوان العقوبة، هل رأيت وأنت تقرأ القرآن أن عقوبات الأمم السابقة كانت واحدة؟ لا، قوم يخسف بهم، قوم يهلكون بالريح، قوم يهلكون بالغرق، قوم يصعقون، لم تكن العقوبة واحدة. لذلك وأنت تقرأ في القرآن الكريم لابد أن تقف، لماذا خص هؤلاء بالصعق؟ لماذا خص هؤلاء بأن مسخهم الله قردة وخنازير؟ لماذا خص هؤلاء بالريح؟ وهكذا. هذا الذي يريد أن يتدبر، هذا الذي يريد أن يعرف قدر هذا الكتاب قبل أن يرفع. أنتم تعلمون أن من علامات الساعة أن يرفع القرآن، فإذا رفع القرآن فلا حظ لك، سيرفع من السطور ويرفع من الصدور. نسأل الله العفو والعافية حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. فإلى متى أيها النبيل، وإلى متى أنا كذلك والخطاب لي قبلكم، نظل هاجرين لكتاب الله جل وعلا. وقد شكانا النبي صلى الله عليه وسلم لربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأنا أسألكم الآن، حفظ القرآن كثر أم نقص؟ لا كثر، كثر كثرة عظيمة للغاية، لكن العمل به نسأل الله السلامة والعافية. يعني أستطيع كما يفعلون في بعض القنوات الفضائية، يأتون بالطفل المبارك وأنا أحييه طبعا أيا كان، يقولون له هذه الآية في أي سورة؟ يقول لك في السورة الفلانية أعلى الصفحة عن اليمين، عن جميل، لكن علمه مع ذلك أن يعمل بمقتضاها بما فيها، لأن يكون مكنة حفظ، لأنه إذا كان ماكينة حفظ دون أن يتدبر وأن يفهم هذا سيكون بليا. وإلا فكثير من الماضين حفظوا ولكنهم ما عملوا بما حفظوا، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى عبور القرآن بنا في هذه الرحلات أو الحركات التاريخية المتطورة، يربطك بالمكان تارة، بالزمن والحدث تارة، بالمستقبل حتى ترى يوم القيامة وأنت هنا، وهو حدث تاريخي مستقبلي أنا لا أعرف عنه شيئا. يعني حينما يقول الله عز وجل، انظر إلى القرآن الكريم كيف يتعامل مع المصير، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أنت لم ترى هذا الحدث، ونسأل الله ألا نراه عياذا بالله، نسأل الله أن يحول بيننا وبين دخول النار وأن يجعلنا من سكان الجنة. لكن انظر إلى ربطك بالمصير حتى يكون هذا المشهد دائما أمامك لا يغيب عنك، وكذلك المشهد الآخر الذي أتمناه وتتمناه، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أنت تسرح بخيالك، واعلم أنك مهما سرحت بخيالك ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن تشويق للنفس حينما تتأمل في درجات الجنة، أن صحبتك في الجنة هم الصالحون الصحابة الأنبياء، وأنك سترى نبيك، وفوق كل ذلك من أجمل ألوان اللذات، بل هي أجمل ألوان اللذات، أن ترى وجه ربك الذي سيحرم منه آخرون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وفي الآية الأخرى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا عذاب معنوي قاتل أشد من العذاب الحسي الذي سيرونه في النار. يعني هذا العذاب الحسي الذي ذكره القرآن لنا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، أنت تتأذى من مجرد السماع، فكيف بمن والعياذ بالله سيعذب به؟ يعني مجرد سماعك لهذا اللون من العذاب يقشعر جسدك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، يعني هذا معناه أنه لن ينتهي العذاب، لابثين فيها أحقاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لو سألتني ما هي أفجع مصيبة وأفظع كلمة قيلت في التاريخ، هي هذه الكلمة، لم أرى أفظع منها ولم أسمع. كل كلمة فزعت منها أو ستفزع منها ليست كهذه الكلمة، نسأل الله السلامة والعافية. كلمة مجلجلة، كلمة ترج فيك كل شيء، تقطع فيك كل أمل. قال إنكم ماكثون، هذا طبعا لأصحاب النار، لا أقصد بذلك المؤمنين، وإنما تقطع كل أمل من أصحاب النار. إنكم ماكثون، انتهى الأمر، عذاب معنوي شديد. فهكذا القرآن يحمل صاحبه على التفكر والتأمل حتى في المصير، وأنت تسمع وصف الجنة، وأنت تسمع وصف النار، وأنت تسمع كيف يعرض القوم والخلق على الله جل وعلا ويحشرون إليه. أرأيت كيف كان التاريخ سببا من أسباب السعادة؟ ونحن لا ندري، نحن في غفلة واسعة شديدة، وبيننا وبين تدبر القرآن عفوا فجوة كبيرة للغاية. لذلك قال ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك، أي أن يعطيك مفاتيح معرفة أسباب الشر والخير وتفاصيل الخير والشر. القرآن الكريم، أمكث مع القرآن حفظا وفهما وتدبرا ستسعد. وكما ذكرت لحضراتكم أنا فتحت فقط لك بابا معرفيا واحدا، وهو أن تقرأ في عقوبات الأمم فقط، ستشعر بجمال وخوف لا محالة، لكن بلذة تدبر لم تشعر بها من قبل، لا سيما كما ذكرت لحضراتكم إذا قمت بالمفارقة ورصد المفارقة بين عذاب كل أمة وأخرى، هذا سيعطيك مجالا علميا كبيرا للغاية. ثم قال القرآن كفيل بذلك، يعني يعرفك تفاصيل الخير والشر، وفيها أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، وأنا أريدك أيها النبيل الجليل أن تسمع كلام الإمام ابن القيم وهو يتحدث عن السنة. انظر إلى الآية، لماذا أيها النبلاء نقول لكم عليكم وأنتم تطلبوا العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله في محاضرة الأسس المنهجية في طلب العلم، كيف تعرف أن الذي يتكلم أمامك عالم أو يعرف قدر العلم؟ من خلال الروافد الثقافية التي يتمتع بها، الأصول المنهجية التي بنى عليها شخصيته وفكرة، يعني حينما تراه كلما تكلم بكلمة يقول قال الله قال الرسول، ثم يلحق ذلك ويقول قال أبو بكر قال عمر، لا هذه منهجية قوية للغاية لأنه متبع للأثر. أما إذا رأيته قلت، أرى، يرون، نقول، لا هذا لا ينفعنا قولك ولا قول، حتى ولو كان فيه ما كان من الوجاهة، لو خالف الكتاب والسنة يطرح، أما لو وافق يوضع فوق الرأس وعلى العين، هذا مقياس دقيق للغاية. فانظر حينما نقول ترتبط بالعلماء سواء ممن تسمع عنهم أو تشافههم أو من تقرأ لهم، الإمام ابن القيم ينصح بالقراءة له. لماذا؟ لماذا نصحنا أكابرنا وعلماؤنا بهذا الرجل؟ لصحة المنهج، لسلامة المعتقد، وهكذا يتدرب الإنسان على هذا الباب ويرى ويتأمل من من العلماء، وسترى قدرا كبيرا من هؤلاء لا أخلى الله مكانهم في هذه الأمة. انظر وهو يتكلم عن السنة. ثم السنة فإنها شقيقة القرآن، كلمة جليلة للغاية، الكلمة نفسها تكشف لك قدر احترامه وتوقيره وتعظيمه للسنة، فلا تتوقع بعد ذلك أن يطعن في الحديث أو أن يتكلم في الحديث بهوى، حشاه رحمه الله ورضي عنه، وإنما سيتأدب مع السنة، وهو من مقتضيات التأدب مع صاحبها والناطق بها صلى الله عليه وسلم. قال فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، وهذا يعطيك ملمحا أن السنة وحي كما القرآن وحي، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما. إذا مطالعة نصوص الوحي كتابا وسنة تعطيك تفاصيل الخير والشر، وكلما استوعبت وأحطت واستقرأت وأنفذت طاقتك في القراءة كلما كنت ذا بصيرة، لكن ستتوجع مثل ما أتوجع، ومثل ما يتوجع من فوقي، ومثل ما يتوجع من فوقه، لأنه كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد غربة ووجعا، لأنك تنزل بهذا العلم إلى واقع نسأل الله السلامة والعافية، تسبح ضد التيار بكل ألوانه وأنماطه، في معالجة باب الاعتقاد، في معالجة باب الشريعة، في معالجة باب الأخلاق، في كل الأبواب، حتى في المعاملات الحياتية، كلما ازددت تمسكا بالحق ستجد ألما لا يوصف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، ولكن الوصف الذي تقدم به رسول الله لنا آلمنا أشد الإيلام. هل تدري ما هو الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال؟ جزاك الله خير. المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. طب قل لي بالله عليك، بالله ربك، هل أنت تستطيع أن تمسك بكبريت أو أن تضع يدك على البوتاجاز أو شعلة نار؟ لا تستطيع، ولو استطعت ذلك لو قلنا أن جلده ميت يعني دقيقة مثلا، دقيقتان، لا تستطيع أكثر من ذلك، لا تستطيع. طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا، أنت لن تمسك؟ لو كان مجرد إمساك طيب مسكتها وتركتها، لا ده أنت قابض، والقبض يعني بعزم وإرادة وقوة. طيب ما يدي ستتلف يا رسول الله؟ القابض على دينه كالقابض على جمر. هذا الحديث مما يؤلم للغاية في حقيقة الأمر، ويجعل الإنسان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالدراية بالكتاب والسنة يريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة. انظر إلى الجمال، أيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، أيام الله، نعم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أهل الطاعة كانت لهم أيام رصدها التاريخ، كما ذكرت لك أن التاريخ سيرصد، وأهل المعصية لهم أيام رصدها القرآن الكريم كذلك، ورصدتها نصوص السنة. إذا رأيت ذلك علمت صدق ما جاء في القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ما العلة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم أقل لك أنه لابد أن يسير الإنسان حاضر العقل والذهن والبصر؟ وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق. هذا هو ملخص المحاضرة. علمت من وراء هذا السبب الذي هو سبب سعادتك برؤية أسباب وتفاصيل الخير والشر، أن القرآن حق، وأن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله من الأسباب الكلية للخير والشر. ثم عرج الإمام ابن القيم على السبب الثاني، ولكن سأفتتح به المحاضرة القادمة إن شاء الله. ولكن هذا السبب، هو ذكر سببين من أسباب سعادة الإنسان وفلاحه. الأول معرفة أسباب وتفاصيل الخير والشر التي هي مطالعة التاريخ. طيب هل لمطالعة التاريخ أيها النبلاء مقاصد؟ يعني ونحن نطالع قصص الأنبياء، قصص الجماعات كأهل الكهف وأصحاب السبت وأصحاب الأخدود والأفراد من المؤمنين والكفار، هل هذا كان له مقصد؟ نعم، له مقاصد عظيمة للغاية. المقصد الأول الاعتبار، أن تعتبر بما قرأت وسمعت، لأن التاريخ في القرآن أو الأحداث التاريخية التي ذكرت في القرآن لم يكن الأمر يتوقف عند حدود السرد والحكاية فيها، لا، وإنما ما وراء السرد والحكاية من الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ليس مختلقا ولا افتريا، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن الاعتبار والوقوف على الدروس والعبر من هذه الأحداث التاريخية، لكن هنا شرط لابد أن تعتبره، وأرجو منكم من يكون على دراية به. متى أعتبر بالأحداث التاريخية في القرآن؟ ما هو الشرط؟ هناك شرط لصحة الاعتبار بما في الأحداث التاريخية في القرآن. ما هو؟ شرط شديد للغاية، شرط حتى أعتبر بما في القرآن الكريم. الإمام طبعا بلا شك، لكن هناك شرط عال اقتربت. الاقتناع ده مرده إلى إيه؟ اليقين، العقل، جودة الأداء التي سأعتبر بها، صحة الأداء التي سأعتبر بها. لأنه لو كان غافلا أو مخبولا ورأى 100 آية لن يعتبر. إذن صحة الآلة، جودة الآلة وهي العقل، ستعينك على الاعتبار والتأمل. أما فساد الآلة، ولا أعني بالفساد هنا المجنون، لا، قد يكون سليما ومعافى لكنه غافل مقصر. المقصد الثاني إثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه هذا القرآن حدثنا عن أقوام لم نلتقي بهم ولم نعرف عنهم شيئا، وقد قال الله عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الأحداث التاريخية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يدل على صدق نبوته. هل رأى قوم ثمود؟ هل رأى فرعون وهو يلاحق نبي الله موسى وموسى يضرب بعصا البحر؟ هل رأى القوم وهم يقتلون الناقة؟ لم ير شيئا من ذلك، ولكنه وحي من ربه جل وعلا إليه، فثبت بذلك صدق نبوته. انظر إلى الأثر وأنت تقرأ الأحداث التاريخية في القرآن، إثبات صدق النبوة. كذلك علاج أمراض الأمم، وهذا مقصد في غاية الأهمية. قلت لحضراتكم أن المقصد والغاية ليس في أن تقف عند حدود السرد والحكاية لما كان من قوم فرعون أو قوم ثمود أو قوم لوط، لا، وإنما تعالج الأمراض. لماذا عوقبوا؟ حتى لا تكرر أنت ويكرر قومك الخطأ. والتاريخ في القرآن الكريم رصد كل شيء، يعني الذين يطففون في الميزان هل عندنا خبر وكيف كانت عاقبتهم وكيف كان جزاؤهم؟ نعم، ذكر الله عز وجل لنا طرفا من هؤلاء في قوم شعيب. أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب، الذين يفعلون اللواط والفواحش هل ذكر القرآن لنا فيهم خبرا؟ نعم. هل هذا للتسلي أو لمجرد الحكاية؟ لا، وإنما ليقال لمن أتى بمثل هذا: احذر، فقد تكون العاقبة قريبة منه، وهي نفس العقوبة. طيب، الذين يقتلون والذين قتلوا الأنبياء والمرسلين والذين تطاولوا على الصالحين هل لهم عقوبة في القرآن؟ نعم، فاحذر أن تكون على شاكلتهم حتى لا تنزل بك العقوبة. هذا على مستوى العقوبات. أما المثوبات وباب الإحسان فكثير في القرآن: الذين أحسنوا كيف كانت عاقبة إحسانهم، والذين اتقوا ربهم جل وعلا كيف كانت عاقبة تقواهم لله رب العالمين. إذن هو يعالج أمراض الأمم، وأخيرا يعلم الثبات على الحق. يعني أهمية التاريخ ومراقبة الحركة التاريخية في القرآن تزيدك ثباتا. ما هو الدليل على ذلك؟ الله عز وجل يقول لنبينا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني كأن هذه الأقاصيص والأحداث التاريخية إنما المقصد النبيل منها أن نثبت فؤادك، أن تزداد يقينا بأن أهل الإيمان لم يضيعهم الله. هل ضيع الله عز وجل أهل الإيمان في زمن من الأزمنة؟ نعم، تضيق عليهم ويحاربون ويمتحنون ويؤذون، لكن لا يضيعهم الله أبدا، الغلبة لهم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قد تغلب طائفة الباطل لكن لن تستطيع أن تستملح هذه الغلبة أزمنة وأزمنة، لا لا، الغلبة للمؤمنين. فما ضيع الله أهل الإيمان ولا أبقى الله أهل الكفر والطغيان، مهما طال بهم الزمان لا بد من حد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلته. نسأل الله أن يجعلنا أهلا للإحسان والإيمان، وأن يجنبنا الكفر والطغيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. جزاكم الله عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.